شيخنا او قول حسن السقاف شيخنا انه اجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الحديث اين الله، او انه قال اين الله، فهل يشبه شيخنا هذا؟ مره كنا التقينا انا والاخ علي ذهبنا لشعيب الاضمعوط، فاقول الان هل يوجد فرق بين القول هذا والقول الذي ساقوله الان؟ أن لما رآني باللحية هذه وهذا الثوب قال لي ما هذا؟ إيه هيك شكلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هيك شكله، كان لحيته خفيفة ولطيفة وكان ثوبه جميل، فهل يشبه هذا الكلام هذا شيخنا؟ وهو طبعا كما لا نعم في نوع شبه لكن في فرق بين الأمرين. نعم من حيث المنهج في التعدي، في تعدي، في تعدي. شيخنا مرة جاء على البيت زارني، مرة زارني شعيب وكان إخوة ناعور موجودين، بجوز حدثوك، كان الأخ غازي وبعض الإخوة، فإحنا جينا كنا نصلي، فغازي بيسأل الشيخ شعيب بيقول ليش ما بتحرك إصبعك؟ قال له ما في تحريك إصبع، الرسول لما خط إيده صارت ترتجف. أعوذ بالله، والله هذا بأذني أنا سمعته. أعوذ بالله الشيخ مستهزئ هذا. هذا لا يعني نعوذ بالله، هذا بأذني وأمام مجمع يعني. قال هذا الرسول لما خطيا كبر ايده صارت ترتعش ترتجف، فسجلوا هذه انه سنه ولا ما في سنه يعني. على مجمع من الاخوه يعني هي ترى. نعم شيخنا صحيح، هذا شيخنا باذني في بيتي والله، في بيتي والاخ غازي موجود والاخوه. نعم لا شعيب الارهوط، شعيب شعيب لا شعيب، هذا كلام شعيب في بيتي اقول لك. نعم اعوذ بالله.